أو قران وعليه أضحية، فيبدأ بذبح هدي التمتع أولا ثم بعد ذلك الأضحية، أو كان عليه نذر أضحية وأضحية أخرى ليست نذرا فيبدأ بالنذر قبل غيره. فالواجبات تقدم على النوافل. ثم قال يتولاها صاحبها إن قدر، يعني لو كان الإنسان له أضحية فالسنة أن يقوم هو بذبحها وإصلاحها من سلخ وتقطيع وتوزيع، هذا هو السنة وهو الأفضل. وإن لم يقدر على ذلك فيشهدها، يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مثلا جزار ويقف عندها أثناء الذبح وأثناء إصلاحها. وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. يقول إن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة، إذا كان هذا الذمي يذكر اسم الله، يعني أهل الكتاب، من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، فيصح ذبيحته، شرط أن يذكر اسم الله كما يذكرها أهل الإسلام. أما لو كان لا يعمل ما هو واجب عليه في دينه من ذكر اسم الله تعالى فلا تصح ذبيحته. ووقت الذبح لأرحية وهدي نظر أو تطوع أو متعة أو قراءة. نقف عند هذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يبلغنا رمضان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إذا كانت البقرة تجزي عن 7 في الأضحية فهل تجزي عن 7 عقائق؟ نقول نعم، إذا أن 7 اشتركوا في بقرة ليذبحوها عقائق ل7 بنات أو ولدين أو ابنين و3 بنات أو 3 أبناء وبنت فإن هذا جائز. يقول ما حكم المسملة إذا لم يقل جهر؟ المهم أن يتلفظ بالبسملة، بمعنى أن ينطق بها لسانه، لا أن يكون مجرد نية من دون نطق، بل لا بد أن يحرك لسانه بذلك، وكونه يرفع صوته هذا هو السنة وهو الأفضل. لكن لو لم يرفع صوته فإن الذبيحة صحيحة إذا قال هذا سرا، المهم أن يقوله، لا أن يكون كما ورد في بعض ثنايا السؤال لو أنه قال هذا في قلبه. لا يكفي أن ينوي الإنسان بقلبه، بل لا بد أن يتلفظ بهذا سواء كان سرا أو جهرا، لكن الجهر هو السنة والأفضل. نعم المحصر إذا لم يجد هديا فقلنا أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام. فالسائل يسأل يقول هل يتحلل قبل صيامها؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يتحلل حتى يصومها، فيبقى بإحرامه حتى يصومها، فإذا انتهى من صيامها تحلل لأنها بدل عن الذبيحة. نعم نعم متتالية، إذا أراد أن يتحلل هذا هو الأصل. هذا في المحصر. أما الذي لم يجد هدي التمتع فيصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى أهله، وإن شاء صامها مجتمعة ومتفرقة. يقول: ما حكم طواف الوداع بعد أداء مناسك العمرة؟ طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء فليس عليها طواف وداع. وأما بالنسبة للعمرة فالأولى أن يأتي به الإنسان، الأولى أن يأتي به الإنسان خروجا من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، لكن الأولى أن يأتي به. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة إذا كان الإنسان مسافرا؟ نقول: لا، لا يجوز. الجمعة لا يجمع إليها غيرها فلا يصلى معها العصر، وإنما الجمع بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر. فلو أن إنسانا يريد أن يسافر مثلا بعد صلاة الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر، وإنما يسافر، وإذا حان عليه وقت العصر صلاه في المكان الذي هو فيه. مواعيد دروس رمضان. ها؟ مواعيد دروس رمضان. مواعيد الدروس في رمضان إن شاء الله بعد العصر مباشرة. المقرر نفس الشيء. نعم. المقرر الكتب نفس الشيء. قرر هو هو. سنختار كتابا آخر في الأيام الثلاثة الأخرى، سيكون دروس يومية إن شاء الله. يقول: من لم يبت في مزدلفة كم يطعم المسكين إذا عجز عن الصيام؟ بالنسبة لترك الواجبات ليس فيها إطعام، وإنما فيها ذبح شاة، فإن لم يجد شاة فإن عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، وليس عليه إطعام. يقول: هل المحل للذبح البسملة والنية أو البسملة وحدها؟ ما أدري وش المقصود بالنية هنا، نية ماذا؟ على كل حال إذا أن الإنسان سمى وذبح الذبيحة فإنها حلت، أما مجرد أن ينوي أن يسمي فإن هذا لا يسمى لغة ولا شرعا أنه سمى، لم يأتي بالتسمية. هذا يسأل يقول أن بعض الناس عندما يريد أن يذبح الذبيحة يربطها بحبال ونحو ذلك، أو نقول هذا فيه تعذيب للحيوان وأذية له، وهو يتنافى مع مقاصد الشارع من الذبح، لأن الحيوان إذا ربط لم يتحرك الحركة التي يخرج بها الدم من اللحم، فهذه الحركة التي تحصل من الذبيحة بعد الذبح إنما هي لتفريغ الحيوان المذبوح مما به من دم يجب إخراجه، فإذا كان مربطا فإن هذه الاهتزازات العنيفة لا تحصل، فيبقى الدم في العروق، وهذا قد يسبب شيئا من الضرر والمرض في هذا اللحم. أما السؤال الثاني يقول: هل يجوز نحر ذات الحليب؟ إذا احتج إلى ذلك فكونها فيها حليب أو عدمه لا يؤثر في حكم ذبحها. لا أعرف مانعا يمنع من ذلك، والله أعلم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي محرم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه، ووصف المار بأنه شيطان، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. والسؤال الذي ربما يسأله جميعكم: هل هذا في كل مكان أو هناك أماكن تختلف؟ قال بعض أهل العلم إن الحرم مستثنى من هذا، واستدلوا بحديث رواه أحمد وأبو داود وفيه راوي مجهول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، فقالوا إن هذا دليل على صحة المرور بين يدي المصلي في الحرم. وبعض العلماء قالوا: لا، إن هذا فيه راو ضعيف ولا يصلح للاستدلال، فيبقى حكم الحرم وغيره على الأصل. وأجاب الآخرون فقالوا: لا، إن الضرورة تستدعي أن يكون للحرم حكم خاص، لأن تعلق الناس بما هو في وسط الحرم وهو المطاف بخلاف غيره من المساجد، فإن حاجة الإنسان من مكانه إلى الباب الذي يخرج منه، ولا يحتاج إلى أن يتخطى ويتقدم إلى وسط المسجد. فحاجة الناس في الحرم وخاصة وقت الزحام تدل على أن هناك ضرورة يحتاج إليها الإنسان، توجب عليه أو تلجئه إلى أن يمر بين يدي بعض المصلين. فنقول: إذا كان الإنسان في حال ضرورة فأرجو إن شاء الله أن لا حرج عليه. وأما إذا كان يتعمد المرور بين يدي المصلي وعنده فسحة من طريق في مكان آخر، لكنه ترك الطريق ذاك وجاء ليمر من بين يدي المصلي، فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه أذية للمصلي، هو غير محتاج لذلك، فلا ينبغي للإنسان. ويظهر لي أن الإنسان إذا ترك الطريق الذي لا يمر بين يدي المصلي فيه ومر بين يدي المصلي أنه غير أن عمل هذا فيه شيء من الإثم. هذا يسأل يقول: ما كيفية تسمية أهل الكتاب على الذبيحة؟ التسمية على الذبيحة من أهل الكتاب ومن غيرهم في أن يقول الإنسان بسم الله. وأحلت لنا ذبائح أهل الكتاب لأنهم يقولون بسم الله، لأنه نزل عليهم التوراة والإنجيل وفيها أن يقال على الذبيحة بسم الله، فلأجل هذا المتمسك منهم بدينه تحل ذبيحته. أما من يدعي أنه يهودي أو نصراني وهو لا يلتزم بشريعته فذبيحته لا تحل، كما أن المسلم الذي لا يلتزم بالإسلام لا يصلي أو لا يذكر اسم الله على الذبيحة لا تحل ذبيحته. هذا عندي سؤال تكرر، هو الحقيقة ليس ذا بال، وأنا حاولت أن أصرف الإجابة عنه لكنه أرسل لي عدد من الأوراق. يقول: لماذا سميت الكعبة الكعبة؟ لأنها مكعبة. هذا السائل يسأل يقول: أيهما أفضل للإنسان، الطواف أم الصلاة النافلة؟ نقول: هذا يختلف باختلاف حال الإنسان. فالإنسان المقيم في مكة نقول له صلي، وإذا انتهيت من الصلاة اذهب وطف. وأما الإنسان الذي وقته في مكة محدود فنقول له طف، والطواف أفضل لك لأنك في الصلاة تستطيع أن تصلي في بلدك، وأما الطواف فليس هناك طواف إلا في هذا المكان. ها؟ هذا سائل يقول إن الشيطان أحيانا يوسوس للإنسان حتى أنه يتدخل في مسائل العقيدة ونحو ذلك، ماذا يعمل الإنسان؟ نقول اعلموا أن الشيطان لكم عدو، فتعاملوا معه من هذا المنطلق كما قال الله تعالى فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إذا رأك متوجه للخير حاول أن يصرفك، فإذا لم يستطع دخل عليك في ذات العمل. فالإنسان إذا أتاه شيء من الوسوسة يستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله وعليه توكلت، ويكثر من قراءة القرآن وقراءة المعوذتين وسورتي الإخلاص، ويحاول أن ينصرف عن هذه الوساوس بالاشتغال بذكر الله تعالى واستشعار عظمة الله جل وعلا. نعم، لا يحاسب الإنسان إلا على ما تلفظ به، أما مجرد خواطر في ذهنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. يقول النافلة ما حكم أدائها وقت النهي؟ نقول إنه يجوز أداء النافلة في وقت النهي في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحد